الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يشير أحدكم إلى أخيه، يعني إلى أخيه في الدين، لا يشير إلى أخيه المسلم. قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أيا كان هذا السلاح، سواء كان سلاحا ناريا أو سلاحا غير ناري، هو السلاح الذي يستعمل في الصيد أو الذي يقاتل به وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن أن يشير المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح، وظاهر الحديث هنا أنه ينهى عن إشارة إليه، سواء كان ذلك جادا أو كان ذلك عن لعب وممازحة وهزل، فلا ينبغي أن يشار إلى المسلم بالسلاح، لأن هذا داخل في عموم الحديث، وسيأتي في الحديث الذي بعده بيان ذلك أن هذا عام، فلا يشير المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح حتى ولو كان مجرد لعب ولا مزاح فقط، حتى ولو كان مثلا السلاح الناري سلاحا فارغا ليس فيه الرصاص ولا غير ذلك، فيشير إليه على جهة الممازحة واللعب، فإن هذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي للتحريم، أي أن هذا الفعل غير جائز وهو محرم، لأن هذا الفعل يدخل الخوف على المسلم ويروعه. ومر معنا في الحديث السابق أن ترويع المسلم قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ترويع المسلم. أنت إذا جلست وأشار إليك أحد بسلاح فهذا يدخل الرعب في نفسك، لأن هذا السلاح يقتل به غالبا، وسواء كان هذا الإنسان يتهم أو لا يتهم، كان يلعب أو يمزح أو جادا، فإن هذا كله يدخل في الحديث، وهذا ما ينبغي. والمسلم ما يجوز أن نؤذيه، لا يجوز أذى المسلم. الحديث التي تدل على النهي عن أذى المسلم كثيرة، وهذا نوع من أنواع الأذى، كونك تدخل الخوف والروع على قلب المسلم، فإن هذا من الأذى الذي ينهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل صرح عنه في هذه الأحاديث. ومن هنا النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، لأنه داخل في ترويع المسلم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. فإنه لا يدري، هو يلعب، ربما يكون لاعبا يأخذ السلاح ويشير إلى أخيه مازحا ولاعبا معه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يرمي في يده ويحقق تلك الضربة ولا الرمية، يعني هو في الأول ربما يلعب فقط، فإذا به الشيطان ينزع كما قال صلى الله عليه وسلم في يده، يعني يرمي بيده ويحقق ضربته ويحقق رميته، فيصير الأمر بعد ذلك حقيقة. وكم من الحوادث قد وقعت مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله في الأمر كان مجرد مزاح ولعب، فإذا به بعد ذلك صار الأمر يتعلق بقتل وإزهاق روح مسلم، أو على الأقل أذى مسلم يشير إليه بالسلاح، فلعل يده تتحرك. ولعل هذا كما ذكر بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، لعل هذا مراد به أن يده تسبق فيقع المحذور، والله المستعان. وهذه حوادث وقعت وسمعنا بها، يشير إليه مازحا ولاعبا، فإذا بك تسمع فلان أصاب فلان بطلق النار، قال: هذا صديقه وصاحبه، كيف قتله؟ أتعمد؟ قال: لا، كان يمزح فقط، فما ظن أن السلاح فيه طلق ناري، وبعد ذلك ولعب معه، فإذا به كان به طلق ناري ولم يدري به، فقتله والعياذ بالله. ولذلك الأمر حتى ولو كان على سبيل اللعب والمزاح يترك، قضية إشارة بالسلاح المسلم هذه تترك، فقد قال صلى الله عليه وسلم هنا: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، ثم قال: فيقع في حفرة من النار. وهذه كناية على الوقوع في المعصية، قوله صلى الله عليه وسلم: فيقع في حفرة من النار، كناية على الوقوع في المعصية، والله المستعان. أي أن هذا الحديث دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه المسلم بالسلاح حتى ولو كان مازحا، حتى ولو كان غير متهم، ربما الذي يكون متهم بأنه مثلا يريد أن يفتك به ولا أن يقتله، لكن إذا قالوا مثلا هذا صديقه يستحيل أن يقتله ويشير إليه فقط، نحن نتأكد أنه يمزح معه، كان يتهم أو لا يتهم، ما كان ممازحا ولا لاعبا ولا هازلا، فنقول إن هذا جميعه لا يدخل في الحديث، ولا يجوز الإشارة إلى المسلم بالسلاح بأي حال. ثم قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي كنيته نبينا صلى الله عليه وسلم، كنيته بولده القاسم الذي مات صغيرا، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، وهذا أعم من مجرد السلاح، الحديث السابق الإشارة بالسلاح نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه، يعني أخيه في الدين، إلى أخيه المسلم، من أشار إلى أخيه قال بحديدة، بسكين ولا بسيف ولا بحديدة حادة يضرب بها ولا يجرح بها ونحو ذلك، فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم بحديدة، إذا أشار إلى أخيه بحديدة قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، فإن الملائكة تلعنه يعني تدعو عليه الملائكة، يعني يأخذ السكين ويشير إلى أخيه ويمزح معه ويلعب معه، بماذا تشير إليه بالسكين؟ هذا داخل في الحديث، لأن هذا إشارة إلى مسلم بحديدة، فتلعنك الملائكة، ومعنى لعن الملائكة أن الملائكة تدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله جل وعلا ولا تدخل الجنة، فالملائكة تدعو عليك وأنت تشير إلى أخيك بتلك الحديدة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ينتهي، يعني حتى يدعه، لازالت الملائكة تلعن حتى يدع هذا الأمر، وهو الإشارة بالحديدة إلى أخيه المسلم، قال حتى ينتهي، وفي رواية قال حتى يدعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان هذا المشير أخا للمشار إليه، يعني هذا الذي يحمل السكين ولا سيف ويشير إلى أخيه المسلم، يشير إلى أخيه المسلم بتلك الحديدة ولا بالسيف ولا بالسكين، حتى ولو كان هذا الذي يشير إليه هو أخوه ابن أبيه وأمه، أخوه الشقيق. لماذا ذكر هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الغالب أن الأخ لا يتقصد قتل أخيه، الأخ لا يتقصد قتل أخيه، فإذا أشار إليه بالحديدة من يراه قال فلان أخو فلان أشار بالحديدة، إذن هو يلعب معه، إذن هو مازح يمزح معه فقط، لأنه يستحيل أن في الغالب أن يقتل أخاه الذي هو ابن أمه وأبيه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: وإن كان، أي هذا المشير، مشير بالحديدة، أخا لهذا المشار إليه، قال أخا لأبيه وأمه، فإن كان شقيقا له، ونحن نعلم بأن الشقيق في الغالب ما يقتل أخاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر هذا؟ ذكر هذا ليبين أن هذا الفعل حتى ولو كان على سبيل الممازحة واللعب فإنه ما ينبغي، وهذا ما يؤكد عموم الحديث، أن الإشارة بالسلاح والإشارة بالحديد، إشارة بحديدة كما قلت بالسكين ولا بالسيف ولا حديدة حادة يضرب بها ويجرح بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى به على العموم على جميع الأحوال، سواء كان الإنسان الذي يشير بالحديدة إلى أخيه يتهم كمن يتهم بأنه سيقتله وأنه سيفتك به، أو لا يتهم قال هذا صديق له وحبيب له إنه يمزح معه فقط فلا يتهم بقتله، أو كان على سبيل الممازحة واللعب والهزل، فهذا جميعه يدخل في الحديث، وأكد ذلك صلى الله وأشار أقول لذلك صلى الله عليه وسلم حين قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمي، يعني كان هذا المشير أخا للمشار إليه لأبيه وأمي، أي شقيقا له في الغالب لا يقتله ولا يفتك به، أي أننا إذا رأيناه يحمل سلاحا أو يحمل سيفا يشير إليه معناه أنه يمزح معه، فهذا أيضا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يا إخوة كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قد ينزغ في يده، أو إشارة إلى الأمر يسبق، حتى إذا كان الأمر لا يتعلق كما أشرت آنفا بالسلاح الذي هو طلق الذي فيه طلق النار ولا السلاح الناري، لما يشير بالسيف ومثلا يهز السيف ويلعب قد يحدث حركة، قد يسقط، قد يقع له شيء فيؤذي غيره به، فإذا قضية السلاح والإشارة إلى المؤمن فإن هذه تنهى، ونهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال حتى ولو كانت على سبيل اللعب. ثم إن هذا كما ذكرت آنفا وهذا الذي أجله أورد المصنف رحمه الله هذه الحديث هنا فيه ترويع للمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذى المؤمن عموما، ومن ذلك النهي عنه بترويعه وإحداث الفزع والخوف في قلبه بسبب أمر يفعله الإنسان، فإنه لا يجوز ترويع المؤمن ولا الاعتداء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.